تلقى القائد المحترم كيم جونغ أون باركية من يوويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا قبل أيام. ذكر مرسلوا أنه باسم جمهورية أوغندا حكومة مع شعبان يسني سانان عليان مع شعب الكوري على الحياة العديمة لسيادة كيم جونغ إل الزعيم الأبدي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومعاصره المحقق في سبيل الشعب الكوري وشعب العالم. ثم أعرب عن فائق الاحترام لسيادة كيم جونغ إل قائلاً إنه حقق المعاصر الخاصة على طريق الرامي إلى تحقيق التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتوفير السعادة للشعب الكوري.